تحية مسائية لكل المستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس أستاذ المامون مبارك دريبي. مرحبا أستاذ، أهلا بك. مرحبا لسنا، بارك الله فيك. هلا الله يبارك فيك أستاذ. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا على صعوبة يعني كيعيشوها وبعض الأزواج كنلقاو يعني الزوج كيطلب من الزوجة ديالو أنه تجمل ليه أو لا توضب ليه الدار بشكل معين أو لا تحضر ليه شهوات اللي كيحب، ثم من بعد يعني كيبدا ينقص من افعالها اللي قامت بها من اجله. كذلك الزوجه يعني كتطلب من الزوج انه يخرجها ولا امور اخرى، وكتولي كذلك في التنقيص وما تعجبهاش الحال. فيعني حتى انهم كيوليو بجوج يعني واحد فيهم على حسب يعني كيوليو خايفين من القيام يعني بمشروع مقبل من اجلها او لا من اجله. فشنو تحليلك استاذ لهذا التنقيص او لهذا التكسير؟ هو اشياء بسيطه كيف تعودوا أحبابنا المستمعين والمستمعات، كتحتاج لعلم هائل، وما يمكنش لعلم الهائل توجدوا في موقع الانترنت أو لا توجدوا واحد الكتيب مهما كان عدد الصفحات. ولكن عند هذوك العلماء اللي جعلوا حياتهم كلها والذكاء ديالهم الهائل في اختراق واحد البنيات اللي ما تصورش على البال لو تمعن فيها الانسان من وجهه نظر هذوك العلماء. وحنا المسلمين معروفين بواحد الخاصيه، اننا نحب التفسير. فالعالم الغربي في عمل ابن رشد حصل على لقب المفسر الأرسطو، لأنه اهتم بجميع كتب أرسطو. ابن رشد عالم مسلم، فقيه وقاضي ومفكر وفيلسوف، ولكن الصفة الكبرى اللي اشتغل عليها هي صفة المفسر لعمل أرسطو. وإحنا المغاربة، لأن هذا الرجل هذا ابن رشد مغربي، احنا المغاربة ما فيناش الكبر، ومقام انك تشتغل في دار سيدي ربي، لانه هو اللي وضعنا في هذا المقام، انك تشتغل على جعل واحد العالم او واحد عدد من العلماء انك تكون مفسر ما استطعت لعلمهم نظرياتهم، فحدته بالنسبة لنا احنا ولو يكون هذاك العالم كما كان المشرب دياله، كما كانت العقيدة دياله، كنوقروا هذاك المجال، كنحتارموا هذاك المجال، وكنبايعوا هذاك المكان. اللي كيهمنا هو هذيك الحكمة ضالة المؤمن، هذاك السعي في أن الله سبحانه وتعالى يمد العباد دياله كما كانوا، كيمد عباد المسلمين وكيمد غير المسلمين. حتى أني ملي كنقال واحد العالم ماشي مسلم وتيتسأل هو على اسم الله وعلى مكانة الله بهذيك العقلية ديالو لا مؤمن، كنقول سبحان الله، ربي سخره في هذا المكان حيث أنه يكون متجرد من أي صفة الإيمان باش تكون عنده هو حرية في أنه يناقش هذه المفاهيم. وحنا كننظروا له من واحد النافذه بحال شي واحد كيصلح شي حاجه واش تكطيح وانت كتشوف من دار الشر. لو ما سخرش الله سبحانه وتعالى هو يصلح هذيك الحاجه في الشانطي وفي الشارع واش تكطيح، ما كنتيش انت غتكون في الدفا ومن الشر كتشوف كيفاش كتصلح هذيك الحاجه. لهذا ولو واحد المقام اللي يتسمى الايمان ولا ايمان، حنا المسلمين مطالبين بالوقار والاحترام، لأن هذاك الأمر هو أمر رباني ومشي بيد شي واحد أنه يكون مؤمن ومشي بيد شي واحد أنه يكون ماشي مؤمن. الحكمة هو لماذا؟ فمن ضمن هذه الأسئلة اللي كتحير الناس وكتخاصم الناس وكتقدر توصلهم للدغينة والغضب والحقد، هو تنسعى وتندير وكنجتهد باش نرضيك وكنحاول ما أمكن باش هانتي كتشوف إيش كندير على أجلك، وهي كتقول شنو وضبت ليك، وهذا ودائما كتهرسني كتلاحظ بان واحد الحاجه ما هياش، وبان قلتي لي نمشط ونحلق، وفي الاخر قالت لي الريحه اللي درت مع ريحتها في شكل خنقاتك، ومن بعد نعدتيني بشي لفظ وجرحتيني. فتيبقى الانسان ما بين واحد المد والجزر. شنو السبب؟ شنو السبب؟ علاش هذا الشخص هذا ما تيستقبلش هذه الاشياء بهذاك الشكل اللي اللي اللي توضبات لاجله، اللي هي النيه. نشوفوش فقط الانجاز، نشوفوا النيه علاش دارت هذيك الحاجه، ونزكيو من جهه، ومن باب الاتقان بواحد الادب يقدر الانسان يلاحظ غير من باب الاجتهاد. ولكن التكسير شنو سببه؟ باش نفهموا شنو سببه خصنا نمشيو نشوفوا لي 5 ستاد اللي وضعهم جاك لاكو. ستاد اورال، لو ستاد انال، لو ستاد فاليك، لو ستاد سكوبيك، اي لو ستاد فوا. وضع واحد لوبجي بتيتا اللي هائل عند هذا العالم، انه من جهه ديال النظري كيعطيك المعلومات، واجتهاد لي 5 ستاد واحد الحلقه من الحلقات غادي يحط ليهم لي ستاد اناتوميك، البنيات العضويه ديالهم. يقول لك الاستاذ اورال ها هو في الاناتومي، الانال ها هو في الاناتومي، كيعطيك هكا ما كيخليكش تشك او لا ترتابك، لا تيعطيها لك من ناحيه نظريه، وما كيرجع يعطيها لك من ناحيه عضويه فيزيولوجيه. ف تعرفوا لي بيدياتر وكاع الاختصاصيين اللي كيتعاملوا مع الاطفال، بان الطفل في واحد المرحله اللي كيكون يلا كيرضع كيتسمى بالاستاذ اورال، وكيتبعوا الاستاذ انا. الاستاذ اورال هو كيجيب كلشي لفمه، اللي شده كيجيب لفمه، وحتى ملي تحطو امه في واحد الما يضعف ينعس يرضع صبعه، ولا تعطيه الرضاعه، ولا كتعطيه الهاس كاد، المهم خصو شي حاجه. شي هاد الحاجه هادي سميتها شيء، خصو شي شيء يتعلق به باش يبقى عنده صله بصيغه ماشي الفهم، الوهم، لان هو باقي ماشي فاهم، ما غيفهمش، باقي صغير فهم ما كاينش، الوهم سي سا لا ستركتور فونتاسماتيك. وماشي الفونتاسم بحال الكبار، الكبار تي فونتاسمي وحيت ما قدروش يوصلوا لسياق واحد الحاجه، هو هنا راه باقي ما كاينش الفهم والو. لاك لاكون تيقول لك الكخوا يظن. ففي هذيك المرحله ديال الستاد اورال تيكون متعلق بمفهوم العلاقه، إلي أكروشي أ، متعلق بمفهوم أنه علاقة، متعلق. فمتعلق لهذا النهد درجة هذه البزولة، متعلق فيها بفمه. وهنا غنحيلكم على كتاب بيرغلر، سيكوباثولوجي سيكسويل بايو 1969. هاد العالم بيرغلر غيقول لك في هذه اللحظة لو نوغيسون بحال واحد العرش واحد الشجرة. هذا الرضيع هذا نروح عندو، قلت لكم مثال مغربي، قلت لكم بحال شي فاكهه ملاصقه في العرش، يعني بحال غيطيح، بحال اللي غادي يطيب وغيكرم وغيطيح. بيرغلر تيفصلها مزيان، تيقول لك لو غيسون لارب ولا برونش، وغتشوفوا لا كاستور، وغتشوفوا كل شيء. لان علم البلاغه علم مكتفي بالماده اللي تيحلل اللي هي اللغه. واللغة ما عندناش حنا كأداة التعبير من حيث اسم خبر نعت منعوت. اللغة عندنا في علم البلاغة هي اللي تجعل المادة الفكرية تكون، وهي اللي كتمكنك من إيصال المحتوى الفكري اللي هو المعنى، من اللي كتمكن من التعبير. ماشي البلاغة هي الفصح، باش الإنسان يعرف أشنو طاري وراء هذا الميكروفون. فرق كبير ما بين الفصاحة اللي هي جمالية اللغة واختيار دقيق وانيق المفردات، والبلاغه اللي هي علم، سي لا سيونس دو لا ريتوريك. واللي بغي يعرف محتوى هذا العلم خصو يمشي يقرا كتاب البلاغه ارسطو اللي فسرو ابن رشد، حتى كيفاش كدور العمليه. اذا في لو ستاد اورال ماشي كيجيب كلشي لفمو، فمو الفم ديالو هو الاداه، هو الشيء اللي كيتعلق به الوجود ديالو اللي هي امه. تيقول جاك لاكون يقول لك في علاقته مع هذا الصوت اللي كيسمعه وهو تيرضع وهو ملتصق بهذا النهد ما كيشوف وجوده الا من خلال هذاك الفم اللي ملتصق مع هذا النهد على اساس انه هو هذاك لو ماملون هذاك الراس ديال البزوز يقول لك الماملون راه هو ما بقاش دابا الراس ديال النهد ديالها هي اللي كيرضع علاش هو كيتعلق من بعد بهذيك السكاته كيكتفي غير بها هي هذيك السكاته كشتو غير بحال طرف البلاستيك كيمثل لو ماملون يقول لك راه هو راه ماشي اداه وسيط اللي باش ياخذ الحليب راه هو علاش لانه هو باقي هنا صيغه الوهم لا نوسيون فونتاسماتيك باقي ما قادرش يفكر تيقول لك ولكن لانكونسيون نفسه هو نفس ديالو هو راه عنده جوج معلومات ما مستوعبهمش ما واعيش بهم تيخدموه هو راه كان متعلق بالغشاوه بالبلاصون فلانكونسيون ديالو ملي كان في الكرش راه هو راه هذاك الغشاوه وتيقول لك قبل ما تركب هذيك الغشاوه كلها وتغلفوا راه كان واحد الشيء كيسميه امبوريسيبتور جاتي جاك لا كوات سميت لومبوريسيبتور يقول لك الشركة واحد الشيء ما بينه وما بين الغشاد البيضاء من اللي تعلقت في الرحم ها هو غيعطينا العلاقة يستعمل اكزاكتومون شيء كيتعلق في الرحم ديالها شيء كيتعلق راه هي العلاقة عندنا حنا بالعربية تيقول لك هذاك المرحلة ديال الشيء العلاقة كان كان كان ملتصق بانومبو ريسبتور تيقول لك تم راه حتى هو هو غير هذاك اللومبو ريسبتور الاول والغشاء والرحم الثانية ما واعيش بهم ولكن دابا ملي حل عويناتو وتيشوف هذيك العلاقة ديالو مع الرضاعة صبح هاد الراس البزولة اللي من بعد غتولي السكاتة اللي من بعد غتولي الرضاعة اللي من بعد غتولي ان اوبجي دو سوبستيتيسيون صبعو او لا شي حاجة اخرى كتجعلو يظن انه هو il s'identifie à ce qu'il est à travers هاد لوبجي بتيتا تيقول لك والام كتهضر معاه والام كتكلم معاه كتشكل هذا الكلام ديالها انه تيطرحو كيحطو فواحد الوضعيه يحطو فواحد الوضعيه هذه الوضعيه ملي كتكلم معاه الام كاين ثلاثه احتمالات انها كتمنى انه يفهم او عندها يقين انها غتجعلو يفهم او عندها رجاء فيه شك انه محال يفهم اذا كاين ثلاثه الاحتمالات ملي كتكلم معاه دابا غندوزكم من الاستاذ وغا ندخلكم للاستاذ انا احنا في غير بدا لا جونكسيون ديالو ملي كتكلم معاه ومرحبا ولدي وليدي الزويون مرحبا بنتي ودادا وكذا وكذا كتهضر هو ما كيرد هو كيجغول هي ما عارفاش واش غادي يهضر ولا ما غيهضرش كاع الامهات في ديك المرحله ديال الشهر الاول شهر ثاني شهر ثالث راه كيكون قلبها في فمها هنا لاصق يعني ما عرفاش واش غيهضر خاص كتقول لها واحد اختها ولا واحد صاحبتها انا راه اختي راه فلان راه ولدها 3 سنين باقي ما هضرش راه عامين ونص راه باقي ما هضرش راه 4 سنين باقي ما هضرش اذا هي خاصها دغيا تاكد شوف واش غيوقع هو غدوز واحد الجونكسي اذا ملي كتكلم معاه واش كتمنى انه يفهم او انها كتكلم باش تجعلو يفهم ام ان عندها رجاء فيه شك انه محال واش يفهم ولكن راه كترجى يفهم كاين هاد الكماره هادي وهاد الحركات بان لي هاد الدندن هذا ما مش ناقم والو واش كيرضعش كيزخفانش كيدير هادشي كتقولو في نفسها هاد ثلاثه الاحتمالات غيتطرح عليها بنيه فكريه هاد البنيه الفكريه هي شنو هو الفهم الفهم هو انك تهضم كلام اللي كيتقال لك خصك تهضمه وتهضمه ما تشيطش فيه عطيناك جوج كيلو ديال الفهم ديال المعنى خصك تهضم جوج كيلو ما هي تخصي يبقى عندنا صفر ماشي اذا شنو هو هذا هو عطيت لكم بشكل اخر شنو هو الاستيعاب سي لانكوربوراسيون الاستيعاب هو تنعطيوك واحد العدد المعلومات خصك تهضمهم الفرق ما بين انكوربوري اي اسيميلي اسيميلي سي اون اوبيراسيون انتيليجيبل انكوربوري سي فيها ان انتيليجونس سيكو ايموشنيل كتدخل لك في اللحم. دونك حنا غندوزو من الاستاد اورال استاد انال ملي كتكلم اذا هي عندها ان دوموند اسمها جاك لاكون ان دوموند عندها طلب عندها رجاء عندها غايه عندها مقصود انه يفهم وباش غتاكد انه يفهم انه خصو يهضم وباش كتاكد الام بانه هضم احنا غندخلوا استاد انال ملي كيدير الخروج اذا ملي كيدير الخروج راه كلام مزيان اذا راه هضم مزيان وملي هضم مزيان راه التحم لينا الهضم مع الفهم لان الا هضم راه في نفس الوقت كتعني استوعب الطعام والا هضمتي كلامي عفاك راه معنيتها استوعبتي المعنى ولكن هنا فعل عنده جوج الوجهات متعاكسي وحده غدا على اليمين وحده غدا على اليسار فهضم المعنى لا يبقي نفايات وهضم الطعام كله نفايات اذا هنا غادي نطيحوا في البنيه الثانيه اللي هي صيغه المنظور مقهور ملي تنقولوا حنا مثلا شي حاجه غنعيفك ونقول لك راه عيني فك راه نفس البنيه راه غنوري لكم ملي كنقولوا يخ شي حاجه حشكو نعيفك ولا كتعيفك وتيقول لك واحد راه عيني فك راه نفس البنيه انتما تشوف نعيفك هي شي حاجه نجس خصك تمشي تغسل منها وعيني فك هي واحد عنده رغبه وغيوصلها لك اذا في الاستاد انال الطفل جاك لاكون تيقول الهويه ديالو ما وصلتلوش ملي كان بلومبو ريسيبتور كانش كان بهذيك العلاقه كيمس بواحد الجهاز ما وصلتلوش الهويه ديالو بها ملي كان في الغشاوه ما وصلتلوش ملي كان معلق بالنهد كيرضع ما وصلتلوش ولكن ملي بدا كيدير الخروج ولقى بان الطلب ديال الام ديالو والرغبه ديال الام ديالو متعلقه بواحد الشيء كيخرج منه هو يتعلق بهذاك الشيء تعلق به وملي يتعلق به هو شيء يعيف ولكن عين امه فيه لان هي راه باركه حاطه الطاس والجده حاطه الطاس وهو تيغوت وا وا وا وا كيسميه جاك لاكون لوبجي سيبال سيبال هو الاسم اللي قلناه بالعربية شوية معفون المهم هو الخروج ولا نفايات عنده اسم معروف ما بغيتش نقوله لأغراض ثقافية معينة ولو أن هذا الباب مخش يكون فيه الحياء ولكن لمسببات حدودية من نوع زماني آخر لابد من أن نديرو بيب بيب هو ملي كتكونوا كتفرجوا في واحد الدوكيومونتير وتيقول هذاك اللي كيتكلم ماشي حاجة ما هياش كيدير واحد الصوت بيب بيب ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم خص السم يتحط باش المعنى يتغيز باش هذاك الجهالة والجهل والجاهلية اللي كيلعبوا في عقول الناس تيفسدوا لهم ساعتهم تيفسدوا لهم المجهود اللي كيتعبوا على ودو يمكننا نزولوه ولكن ماشي مشكل نوريه من وراء حجاب إذا نعيفك مرحلة ثانية ولكن قبل ما يحضر الخروج ديالو ما تعيفوش أمه عافاك بابا ودير كريشتك عافاك حبيبي ودير كريشتك وكاتو وليدي وصفا بابا ودير واعواعواع شتي هالمرغوب هالمرغوب هاي عينيفك هاي عينيفك هاي عينيفك شويه هو تيخرج واعواعواع والله وليدي وشوف تبارك الله وخصو والكميه كتبين على الاستفاده قد ما كانت الكميه ديال الخروج ديالو كبيره قد ما جداه ولا تبارك الله والله الا موكلاه تبارك الله كتردو حليبه مزيان كيوريو لبعضياتهم كيهزو كاع في الطاس واخا تكون الحاج كيتوضا ولا حاجه كتاكل كسكسو ولا المهم كيجيبوه في الطاس ويوريو بارك الله وها انت واش تشوف ما بغاوش يطلقوا علو الماء يمشي دغيا وخصهم يعطلوا وهو كيوعوع وكيطلب عينه وفرحان شنو هاد بان لكم هادشي هو هذا شويه يخهم غيعيفوه قبيله كان عينهم فيه المرغوب وشويه يخ وصافي حتى يقدر يقيسو بيدو لان راه شاف كلشي كيرغب فيه يقدر يهزو ويديرو في وجهو أشحال من الوليدات صغار كيهزو تيلعبو بيه اش كدير مو كتقدر تضرب فيهم وكيفاش دابا جوج دقايق كنتي رغبه فيه ودابا وليتي تعيفيه فيه شتي هذا كيحدث فيه هو واحد الكسر. لكم دابا العلاقه مع الموضوع اللي حنا فيه، شي في خصنا نهبطوا، شي في خصنا نمشيو، شي لا تما راه كيدير نمشيو لواد الحار. عشان قلت لكم كنشتغل دائما في الواد الحار. واد الحار انا مش غندير، ربي صابني تما وحطني تما، لان فيه الموضع اللي ما كينضرش الانسان. الانسان كينضر الريحه، كينضر الشعر، وكينضر سنانه، وكينضر حنا اللي بغينا نفهموه كنمشيو. وتا اللي كيدرس الحيوان راه ملي كتمشي للطبيعه كتعقب اثرهم بالخروج ديالهم حاجه. اذا لقيت اللي عيني فيك ونعيفك فيه هالكسر الاول، مشو البنيه الثانيه. البنيه الثانيه هي لو ديزير امبوسيبل، تلك الرغبه المستحيله. هنا غنعتمدوا على الدراسه ديال جونز فينومينولوجي دو لا فونكسيون انال شي لوبسيسيونيل، دراسه هائله. فتيقول هذا العالم جونز بان ملي تيتزاد واحد الولد، خاصه داك الاول البكر، اولا الام كانت كتنتظر بنت وعندها اربعه الاولاد وجات البنت، اولا كانت كتنتظر ولد وكانوا ثلاثه البنات وجا الولد. دونك سوا تيكون البكر فيه او فيها ذكر او انثى، او جاو ذكوره وكتنتظر بنت، او كانوا بنات وجا ذكر. فكتلقى كاع العائله كتنتظر وجابته اللي عندها البنات، ولا حملات معطله، العام الاول ما حملاتش، الثاني ما حملاتش، الثالث ما حملاتش، الرابع ما حملاتش. أمضر حملتي، أمضر حملتي، أمضر حملتي، حملتي، آه حملت، عندك طيحي، عندك طيح، وحضي ونعسي وكذا وهذا وشوية، يا ولدات. كتشوف العمات والخالات والجدات يشدوا هذاك الولية، وتيبقاو يطبعوه بالرغبة ديالهم، الرغبة ديال مو، الرغبة ديال باه، شوف الطبيعة، الرغبة ديال جدة، الرغبة ديال جد، الرغبة، وتيبقاو يشوفوا فيها صيغة المنظور المقهور. كيشوفوا فيه على اساس هو اللي عليه المعتمد، هو اللي عليه المظنون، هو هذه كتسمى عند العرب صيغه التفخيم. تبارك الله، وغيكون ناقض، تبارك الله، غيكون وتجي العمه واخا هو مغدي تنقي له بنانه وتوكلها له، ولا ولدي خصك تاكل هو مسكين حناك وقدكم مطبصين وحمر وفمو كاع منفوخ بالماء. هما باش يبينوا انهم راه كانوا مطامنين في الحب ديالهم مع عمهم وباهم، تيخصهم يبينوا له باش كيبينوا بالماكله كول، وهو راه بقاش قادر يكون، بقاش قادر يتعنق، بقاش قادر يتباس، هما يهزوا ويبحبحوا ويبوسوا ويحنقوا، هما تيبقاو يعطيو هنا شنو؟ تيديروا له صيغه التفخيم. ها؟ شتي هاد صيغه التفخيم؟ وشدوا ديك النقطه اللي فوق الخا وطيروها. اش كيدير هو ملي تيكون كيدير الحشاك والخروج؟ يحيد جزء منه، هو كيعتبر هذاك لو فات دو ديفيكي، يعتبره مصرانو، يعتبره راه جزء مصرانو كيحطو، راه ما كيعتبرش هو خروج حاجه وسخ، راه جزء منه، سي سوا ميم، سي لوي، راه هو. اذا الشيء هنا ملي كيبدا يكبر، هاد صيغه التفخيم ما يقدرش يلبيها، لان قلت لكم هنا صيغه المنظور تكبرات بزاف، هو يولي مقهور. شتي كانه كينوب على الرغبه ديال امه وباه فيه، ولا الرغبة ديال العمات والرغبة ديال الخالات والرغبة ديال العمام والرغبة ديال الجيران. شتي هنا من التفخيم كيعيش تفحيم، حليتي اللي كيحرق واحد البلاصة. قولي دوينا على الكسر ديال جوج ديال الأشياء اللي هي كيفاش عين وفك وكان عيفك في المرحلة الأولى لم عينها في هذاك، ثم باش بدينا بأن الهوية ديالو كرضيع ما عندهاش شيء كيوجهها له كيعكسها له، ما هو ملي كان في صيغه العلاقه، ما هو ملي كان في الغشاوه، ما هو ملي كيرضع، ولكن ملي كيبدا يوضع الخروج ديالو كيلقى الانتباه ديال الام والوالدين كلها محورات حول هذاك الشيء، هذاك الشيء كيولي هو اللي كيعكس له الهويه ديالو. استاذ انا بعد ما كنا من قبل صيغه الفهم، والفهم كيقتضي الهضم، وإلا هضمتي المعنى كله ما خص يكون فيه بقايا، خص يساوي صفر، ولكن في الطعام خاصك تخرج بقايا باش نتأكدوا أنك هضمتي. إذا جوج الأشياء معكوس عاد متعاكسة، بحال هذيك عيني فك ونعيفك، ها هي دابا هضم هي فهم، وعلامة هضم المعنى هو صفر بقايا، ولكن كنطالبك إلا أنت كليتي وصحيح ما كتطلقهم حتى تيدير ليها الخروج في اليدين وبين يديها وتشوفو عاد كطمأن راه كياكل راه صحة. ها جوج صيغة المنظور المقهور، ثلاثة كتعطينا صيغة التفحيم، والتفخيم هو كيعيش التفخيم وتيدير التفحيم. إذا هنا كتولد عنده ما يسمى بلومبيفالونس. لومبيفالونس هو التأرجح، فيه نعم ولا في آن واحد. هنا الرغبة شنو الدور ديالها في الإنسان؟ لو ديزير الرغبة هي راه قهرية مش اختيارية، كتجبر الإنسان أنه يمشي يقضي حاجته. بداية أنه خصو ياكل جبرية، خصو يتحرك، خصو كيهرب كيجري كيصيد كيتصاحب كيتزوج كينكح كيولد. الرغبة راها جبرية، الفورس البوس ألوتي. إذن هو ملي كتطلع عنده صيغة الرغبة وكتمجي معها الصيغة الجبرية كيبدا كيعيش هذوك التناقضات الأولية. هذيك عيني فيك، عيني فيك، نعيفك ديال تفهم تهضم، وعلامة الفهم هو الهضم، يعني ما بقاوش بقايا تساوي صفر، ولكن الهضم ديال الطعام سيكون ستريكتومون سوبيريور ا زيرو، يعني لا بد يكون بقايا ولو شي غرام. شتي هاد الاشياء هادي كتحط فيه لومبيفالونس تارجح، وتيولي الانسان اللي سقط في هاد اسم جاك لاكون انيفروز دو ترانسفير، اللي هو اضطراب مع في العلاقه مع الاخر. وما كاين اربعه اللي عند جاك لاكون هائلين في التحليل ديالو، عنده لانيفروز اوبسيسيونيل، لانيفروز استيريك، نيفروز دونغواس، نيفروز ترانسفير. فهاد الشخص اللي هاد البنيات هادي ملقاش واحد واحد واحد القواد، هنا خص واحد القواد هنا اللي كيحضر في هاد البنيات، اللي هو الاب، اللي هو بنيه ديال الذكاء في الخفاء، باش كيخلي هاد الحاله الطبيعيه، لان تعيا ما توعي الام مسكينه في طبيعتها غتعيش هاد الشيء، وهاد الشيء لاش دارت، وهاد الشيء وظيفتها، وهو لابد له ما يمر من هاد المأزق ومن هاد الأوحال. وكاين هذاك القواد في الخفاء، هذاك مول الذكاء اللي كيخصو يسلك هاد الأمور هادي، باش ما يكونش الكسر، ما يكونش الجبر، ما يكونش تفحيم عند طلب التفخيم. مرحبا. إذن مستمعنا غادي توقفوا مع فاصل كالعادة، ونرجع نوصلوا بكل وضوح ومع استقبال مكالماتكم الهاتفية على 0522-88-00-60-61-62. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج بكل وضوح، وغادي ناخذ أول مكالمة معنا، ومن بعد إن شاء الله نرجع لموضوعنا دائما مع الأستاذ مامون مبارك الدريبي. معنا أمل من دار بيضاء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كدير أختي سناء؟ الحمد لله، الله يبارك فيك أمل. مجلسك بخير. كدير الأستاذ؟ مرحبا للأمل، لاباس عليك؟ الحمد لله، شويه مرتبكه ولكن اخوتك تفضلي. ربي يخليك، خصني نصلي الله واحد الله الله الله واحد ركعه ديال السجود. الله الله الله الله الله والله. شحال في عمرك اختي امان؟ دابا في عمري 40، غسلت 40 عام. تبارك الله. مزوجه مازال؟ لا مزوجه، وعندي ثلاثه الوليدات. تبارك. شحال في عمرهم؟ عندي الكبير عنده دابا 19. تبارك الله. والثاني عنده 13. والثالث دابا عنده عام ونص. بارك الله. بي خليك، الله يجازيك بخير. كنت عيطت لك انا ملي كنت حامله بهاد الوليد ديال عام ونص. لا لا لا لا لا. اذا كنت تعقل كنت حكيت لك على الزوج ديالي كيسافر لاسيا سميتو التجاره. عقلت. كنت قلت لك راه عقلت. عقلتي. المهم كنت قلتي لي انا جيت في الاخر ديال الحلقه. وبقيتي كتهضر وقلتي الحلقه الجايه تكملوا يعني داك هاد الموضوع ديالي، يعني تزيدوا تهضروا فيه. وما هضرتوش، عرفتي بقى فيا الحال، بقيت كنبكي صافي. قلت انا منسيه من كل شيء. لا لا لا لا، شوف شوف لالا، شوف والله العظيم يقول القران الكريم لكل نبأ مستقر. نعم. حاولي تشوفي في شنو فيها. لكل نبأ مستقر. المفسرين هنا تيقول يفسرهما من حيث الأصل ديالها بأن الحاجة اللي تنبأ بها القرآن أو تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم غتجي غتكون كاين شك، ولكن من حيث البنية اللغوية الفكرية لكل ضيف مقعد. نعم. فلا جاك واحد ضيف وما درتيش له كرسي غيبقى واقف، ولا بقى واقف غادي يبقى يدور على عباد الله، ولا لقى شي كرسي خاوي غيبرك فيه، اذا غياخذ بلاصه واحد اخر، والاخر غيبقى حتى هو يدور. اذا بعض الناس كيكونوا طالبين الجواب او طالبين معلومه. نعم. وحنا شويه تدارسنا ودرسنا، كاين فيها الدرس وفيها المدارسة. شتي هاد المعلومة والخبر خصو موضع، خصو فين يجلس، وهذا الموضع هو اللي كيتسمع لنا في العربية بالقرار. قرار عند العرب هو واحد الأرض كتحافظ على الماء ديالها، والقرار هو اللي كيعطي الاستقرار. ولا قلت وراك انت حركت بعين الحرف استقر، اس تا قر، اس يخضع انت ضمير المخاطب، وقر هي ركن. وما يمكنش بصيغه الامر عندك تحكم في الراي ديالك. الراي ما كيركنش حيت انت كتامره، كيركن الى وصل هذاك الراي للحقيقه ديالك. شتي الى تلقات الحقيقه، ما معنى الحقيقه ديال الانسان؟ واش حقيقه الانسان هو الجواب الكامل التام الشافي لكل سؤال؟ هذا راه عند الله سبحانه وتعالى. اما حقيقه الانسان الدنيويه هو بحث وإصرار على تصحيح خطيئته، فكيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أحاطت به خطيئته. كاين شي واحد من المسلمين اليوم مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المبشرون بالجنة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي بشرهم هما حيين، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، واحد العدد معروفين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المبشرون بالجنة، كاين شي مسلم من ذلك الوقت إلى يوم الساعة اللي يضمن من عماله ومن النظرة ديالو لعماله انه ما كسب لا سيئة، وبانهم تقي الاحاطات الخطيئة من ديالو؟ كاين؟ ميمكنش. الا شي واحد قالها عرفوه مجنون حمق، ولو يكون في الاستقامة المطلقة. وكاين ظن، فان بعض الظن اثم، كاين ظن لو ان الله سبحانه وتعالى ما زولش إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، كنا مشينا فيها. لأن من غير الظن كاين هي تخاطب النفس، تخاطب الداخل، تحدث الكلام، تحدث الأفكار. فهنا من اللي قلت لكم ليس السؤال في البحث عن الحقيقة اللي هي الجواب الكامل تام الشافي الغليل اللي هو الجواب أذكر رضي الله سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله، ولكن الحقيقة الدنيوية هو البحث والتمحيص والنظر في الفعل وفي رد الفعل. إنسان كيدير واحد الفعل ومن بعد كيمشي يزقى، كيمشي يصلي، كيمشي يذكر، كيمشي يقرأ القرآن، تيقول أعوذ بالله من الشيطان، اش درت؟ كاش علي ندوي مع مي بحالك؟ مكاش علي ندوي مع بو بحالك؟ أنا ما رديت على المرأة بحالك؟ تيكري يلا خارجة من اللحم، يلا والدة، وأنا جاي كنغوت. علاش؟ لانها ما حرقات اللوبيا ديال الكرعين، هادي اللوبيا هادي شتي هو سيئة طق في البلاصة، لان هي تغصبات خير الله خارجة نافسة وسخفانة، وقالت ومسكين الراجل جاي من مسافر ودي مع الخدامة اللي كطيب له راه نوض نوقف، وشوية سخفات جاتها شي دوخة ومشات كات نسات اللوبيا، وهو عزيز على اللوبيا ومع البرد وداكشي، وجا مكشكش على اللوبيا وحرقات. وهي مسكينه واخا هزات من الفوق هذيك اللوبيا راه كطلع هذيك الريحه ديال الحريق، هو تياكل ويطلق عليها فاك. وهو راجل صالح، ها هو كي مستقم. وهاديك السيئة شتي لي ما عقبهاش بالحسن، الله سبحانه وتعالى كي يوصينا اتبيع، تبع السيئة الحسنة تمحوها، تبع. شتي من اللي ما يتبعش ويركن ويزكي نفسه حيت هو مستقم، هو كيصلي هو صالح كيبقى يزكي في نفسه، الله ينجينا وينجيكم الى احاطت به خطيئته. اذا هو واش غيبحث على حقيقته ولا غادي يبحث على الاطراس الاثار ديال الخطيئه؟ بحال شي بعبوله جايب شويه تيك جايب شويه، هي يا راه بحال شي ببوشه جايب شويه غادي القدقه وكتشد معك عمر كله حتى كتبوك ليك. باش كيقول الله تعالى بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئه. شنو الفرق ما بين الخطا والخطيئه؟ الخطأ هو فعل غير مقصود، والخطيئة مقصود. هاد الليلة غنمشيو ندير وندير وندير وندير. تلقى السيد كيقول مزوج صاحبه أنا غادي نخليه يشري فيا في الدار والحق عليا وغنمشي ندير وندير وندير، هذيك راه خطيئة لأن فيها برنامج. أما خطأ هو شي واحد مسكين هكا مريض بشي مرض من الأمراض الواعرة وفي واحد الحالة ديال الغضب ولا سهو ويطلق شي كلمة وحرق، ماشي مقصود، هذاك خطأ. إذن الله يجزيكم بخير، راه في بعض الأسئلة راه كنتعمد ما نجاوبش، لأن ملي كنلقى هذاك الشخص وقلبو غيزهق خاصنا نحطو المعلومة في تركن تركن. وباش تركن راه ركن، خصها إكس إكراك، خصها واحد الحجرة أونغولير، راه ماشي قلب سكر غتحطو، راه أونغولير حجرة كاري غتحط صمودة. وهنا الموضع العالم العربي يعرف غير بالكسر، وحنا من الناس الفهم. وشتي موضع الفهم؟ يقتضي الصبر، يقتضي المحبة، التأني. أما الجبر معق، راه كاين اللي ياخذها بالجبر. هذاك اللي مطاطي، أنا عبر مثلا شي واحد كنذكر من حكا كنعبرو كنلقاه مطاطي، عنده الإلاستيسيتي بالك، عنده هذيك ها عنده هذيك المادة كتلعب بحال ديك العجنة ديال الشفناج هاديك عندي، لا بحكو بيدي بحال عجنة الشفناج ولقاها رطبة كتلعب، صافي غنخدم معاه ديك الساعة. مرحبا. وغادي ناخذ مكالمة أخرى معنا فاطمة من الدار البيضاء. ألو. وكاع ما خليناها تكمل سؤالها، هي ممتعة وثاني غتحيح. مازال معنا يمكن. لا أمل بقى معنا. أمل قطع واخ. بنيتي أمل عاوتاني مشيت على ربع سنين أخرى. لا إن شاء الله الأسبوع. مسمعة بنت عمي مسمعة. ألو. ألو فاطمة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو. الو. مرحبا لفاطمة. الله يحفظك يا سيدي. امين. ودينا والديك. انا بغيت نتشاور معاك. خير. عندي واحد بنتي عندها 16 عام. شحال في عمرك لفاطمة؟ 6 سنين وهي كتدوب ليا في الكطريان. شحال في عمرك؟ دابا ما عرفتش اش غندير ليها، رشدني الله يخلي لك ما عزة. امين. وقولي لي شحال في عمرك بعدا؟ انا عندي 42 عام. شحال وليدات عندك؟ شحال وليدات عندي؟ 2 بنيات، عندي اميمه ووصال. اميمه عندها 16 عام ووصال عندها 8 سنين. وهذه اللي داوي عليها هي اللي عندها 12. هي 16 عام. 16. انت هي في الدار البيضاء؟ ايه سيدي انا في الحي في النادي. تبارك الله. ايه اش من صعوبة؟ واش جميع المواد عندها صعوبة ولا غير شي مادة اللي خلقها لها مشكل؟ ما نكذبش عليك سيدي، كل شي مواد ما نكذبش عليك، هي ما عمرها ما ضوبلات وصلت تلك طريام وبركات ليا. ما نكذبش عليك، دوز سويع ما خليت ما درت والو، ما جرش الله. انت في حي محمدي؟ انا في الحي المحمدي وما عنديش سيدي، كنخدم عند الناس. الله ما نكذبش عليك. ما شفتيش ليها مدرسة عمومية داخل البرنامج ديالها التكوين المهني؟ حيت راه كاين التكوين المهني. على واخصنا شوف شوف ما عرفتش فين غنمشي. ما شوف شوف المرضية، شوف غتمشي النيابة تاع عين السبع. نيابة تاع عين السبع راه معروفة، راه تما راه باينة. ها اي محمدي راه كاين حدا الجامع، وفي نيابة تاع عين السبع كاين واحد القسم ديال التوجيه. هاد القسم انا كنعرف الناس اشتغلت معاهم كنعرف، الله يعمر لهم الدار، الله غير يصبروا معاهم. كاين شويه الاكتداء تبارك الله، نيابه كبيره عين السبع الحي المحمدي تبارك الله، راه عماله ما شاء الله. الا كيكون شويه زحام عفا اختي فاطمه غير تلقي فجوه وغتمشي لقسم التوجيه تما في النيابه، وبلا ما تفزعي بلا ما تقلقي بلاتي احسن ناس الله يحسن العوان راه عليهم ضغط وخذوا بيد الناس في الاداره حنا كنكونوا منهوكين بالسوقان غاديين عندهم وهما راه مهلوكين بالعدد اللي كيدخل وكل واحد مزروب اللي داخل البنت خصها تاخذ وراقي تمشي لبرا اللي داخل خصو يدير انتقال اللي الناس مسكن وهو عا بنادم هو راه واحد منو 40 اذا ملي تيلقى 10 20 تجي فيك انت 11 ما بقاش قادر يدوي معك اذا الا لقيتيهم مزير رجع قول له واخا سي الحاج نرجع ما تقولش له واجيت عندك انت الاداره قضي ليا راه بنادم ملي تخنق صبر معاهم راه كاين سيدي معروف وفي عملات اخرين مدارس ديال التربيه الوطنيه ذات منهجيه ديال التكوين من غير المدارس اللي كاين ديال التكوين اللي كنعرفو ديال لو اف بي بي تي هادو راه مدارس اخرين اذا كيبقى في المسلك ديالو ديال التربيه الوطنيه ما كاين كيخرجش منه وتشوف واش كاين ما عنديش معلومه واش كاين في عين السبع حدا بحال هذيك سيدي معروف اللي هائل فيها انه يدوزوا له واحد المسلك اللي فيه شي حاجه من من من القرايه بسيطه وفيها انشطه وفيها تكوين من خلال واحد البرامج اللي غيسروا للدريه اما تيوصل لهذاك المستوى والسن اللي غادي يمشي للتكوين الكبير او اللي يديه للباك تقني عندهم ومناهج ما شاء الله وامكانيات ما شاء الله اذا هنا ملي بان لكم ولدكم ولا بنتكم في هذيك الدراسه النظريه اللي هي غير قرايه بلا تطبيق محناته استعصات علو ممكن بعد كاين الله يجازيكم البديل الله يرحم والديك كاين بديل لان حاليا المانيا ابتداء من 12 عام دارت التكوين التطبيقي داخل في الدراسه ديالهم بحال عادي بحال اللي غيقرا الانجليزيه والفرنسيه والريديات ومواد جداد يدخل الباتيسري ويدخل الكويزين وكيدخل النحت وكيدخل العمليه اليدويه وكيشوفوا اللي كيوصل التوجيه الا ما لقاش النقاط في هذه المواد الا ما لقاش كتكثر في الاعمال تيقولوا له انت راه كتعطي في اليدوي اجي ولقاو بان وليدات بزاف ملي تعرفوا على اليدوي من المرحله الابتدائيه راه سهل عليهم في التوجيه من بعد يمشيو له اما ملي كيبقى هو غادي في نظري في نظري في نظري كيحصل وتيمشي للتطبيقي وكيمشي اليدوي هو بحال فاشل بحال وحيت ما حيت حصلتي وما لقيتي فين تسلك داروك هنا راه فيها احباط والاطفال الله يجزيكم بخير راه كيفهموا من الاشياء اللي فيها رغبه بالنسبه لهم شتي الا مشي حتى تعامل مع شي معلومه ما فيهاش رغبه ماشي معناتها خصو يكون راغب كتفعل فيه رغبه راه فرق ما بين يكون راغب في الماده وبان الشرح والتفسير ديال اي ماده حدات فيه رغبه هو راه كيجي في الاول مخلوع ما عندوش رغبه في الرياضيات ما عندوش رغبه في الفقه ما عندوش رغبه في الاعراب ولكن ملي انت كاستاذ كمعلم كدير له نكته كدير له حكايه كدير له لعبه كدير له وكتحدد فيه رغبه الرغبه كتعلق بهذيك الماده فكيصبح رغب فيها شتي الا مشينا حتى قدرنا كل ماده استعصت على شي ولد ولا شي بنيه وواحد نحدتو الرغبه غيصبح راغب واش الا صبح راغب او تفرج ما يتفاكش تيتمكن منها مرحبا احنا رجعنا اختينا المكالمه ديال امل لا امل مرحبا الو تليفون ما عرفتش علاش في واحد الصوت يلا قول لي دغيا قبل ما واخا يلا الله يرحم والديكم كنتم تسمعوني الله يرحم والديكم الى هذا الموجز وخا حتى الموراه نكمل الله العظيم الى عندي قلبي الله يرحم الوالدين والدينا ولدي بسم الله قلت لك استاذ هذاك انا بغيت نربط لك هذا الموضوع اللي نقول لك مع اللي كنت قلت لك شحال هذه دابا الموضوع يعني تفاقم يعني الى اقصى حد مهم دابا الزوج ديالي جا للمغرب دابا تقريبا من العيد الكبير ديال عام الاول هذا العيد الكبير هذا العام يعني عام وهو مشى لبلاده يعني المنطقه اللي انا وياه منها وقلب على واحد البنت يعني قاصر ماشي ما نقولش قاصر ولكن عندها دابا 20 عام ولا 21 تلميذه ولا طالبه مهم دار معها علاقه غير شرعيه هو باقي معها لدابا ولكن هو شنو كيقولنا انا مزوج بغيته ولا كرهته كيما بغيتوها يعني العائله كامله سقط الخبر. انا بقيت كنشوفوا يعني الراجل كيتغير ولا ينقص في الوزن ولا يلبس ولا يلبس داك المشجر والمخدر والمزرق. المهم داكشي هذاك حسن اللحيه كيحسن هذه. المهم كنشوفوا ولا يلعب الحديد ولا كيهتم بالتغذيه ولا وهذا يعني هذا الشيء هذا. وانا تحت رجله يعني راه انا سامحه في راسي انا يعني في اي حاجه باغياها كنلبي له كل الطلبات ديالو. اخطاتي انا عارفه راسي والله يا بنيتي وما طلعتي للداليه لا جنيتي العنب. والله الا ما تشوكتي لا كليتي الهندي. والله لا ما تقرصتي لا خديتي العسل النحل. ايوا انت خديتي لالا امل هي بنفسها كتقول لك تحت رجلو. ايوا ردك غبره. حيت انا دابا الخطا هو ديال والدينا الله يهديهم. يعني كوني تحت رجلو كوني تحت امره كوني تحت هادي كوني. لا امل. ان العزه لله ورسوله والمؤمنون. كيف العزه وتحت الرجل؟ كيف العزه وتحت الرجل؟ اشنو هاد الفهم؟ اش هاد الفهم احباب؟ اش هاد الفهم؟ واش كتظن دخلنا عليك بالله؟ والله خلق للسبع مشى، والله دار للسبع قردة، الله دار للسبع لبوء، حتى انهم اللي كيبغي هو يتزوجها في غابته ولا هو داك ماشي زواج بون، ولكن حنا غنصفو زواج كيتقدم بأداب، ما حد كتفرس كتعض، ولا نطلو الله تتحيح له، وراه كيتقدم وعارف راسه قوي منها وعارفت هي عندها قوة. العزة ماشي هو الكبر الحباب. العزة راه ماشي هو كتستعصع له وكتطلع للجبل تقول له طلعت مرمد. العزة هو كل واحد فينا عنده واحد الخطوط حمراء بلا عنف بلا خصام بلا مشاكل ما توصلش ليها لو والا الامور كتعقد. وما كيديرش لك الانسان تهويل ولا تهديد ولا تيقول لك اودي هاد الخطوط هادي الله يجازيك بخير راه عندي فيها انا الميزان ديالي، عندي فيها الميزان، فلا قربتي لها الميزان ديالي غيتلخبط وما غنبقاش مع راسي انا مزيانة وما غنبقاش معك انت مزيان. اذا مع ذلك هذاك السيد سادو مازو تيبغي انه يتعذب في الرغبه ديالو كيبقى يقيس في هذوك النقاط. واحد السيد مؤخرا عنده شي خصومه دائمه مع مرته دائما وقفوا على الطلاق. الطلاق اللي كنوصفوه انا شخصيا طلاق البلادة لان بجوج قارين بجوج مستوى عالي ومستوى اجتماعي ما شاء الله، اذا عيب كاع توصل للطلاق الاشياء تافهه. هي تتغير له هو تيقول لي ما تيدير حتى حاجه خايبه، ما كيدير حتى حاجه خايبه، يدير والو استاذ حتى حاجه خايبه. وهي المراه عرفتي نيفها نفسها غتخرج من نيفنا غتزهق. نجاوبوا من بعد الفاصل ان شاء الله. الا سمحتوا مستمعينا غادي نتوقفوا للحظات معنوين اخبار نهايه اليوم. رفقه طارق بشله رجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. تفضل استاذ نكملوا مع امل. لا حول ولا قوه الا بالله. ملي النبي صلى الله عليه وسلم اشار بأنه مقام الزوج مقام كبير، كيفاش خصنا نفهموه؟ نفهموه على أساس الرجل فيه ولا حيت الرجل حامل الرسالة اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني واش منه هو ولا من وظيفه اللي غادي يحمل وغترقيه الوظيفه اللي غير؟ اذا دابا اي بعل غادي يرقى لهذا الحال، اي بعل ما محترم لا كلام أدب لا أخلاق لا همة عالية. ما كان نقولوش أنها خصها تحداه، نقولو خصها تجاوزو. إذا تحداتو راه حمقى، لأن غادي دير ضده وعكسه ونقيده. أما لا تجاوزاتو، وهذا هو خطأ النساء أو معظمهن في العالم العربي، جعلته لليتيم من الزواج حل اجتماعي. هو رهجوع إلى الزواج للنسل ومقام المصاحبة. أما المحبة مكلتهم غتقول لك أما الحب يا عيني عليه. للنسل بحال قنية بحال الدجاج بحال جميع الأنعام بحال بوزروق بحال ببوش كل شيء تيولد. إذن ما تعتبروش أن النسل شي حاجة عندكم، كل شيء تيولد، الببوش كيولد، البوزروق تيولد، الطيور كيولدوا، الدجاج كيولد، كل شيء تيولد، تاتوما تتولدوا. مقام المصاحبة ما سحبوش شي حاجة عندكم، كل شيء مصاحب، دجاج مصاحب، قنية مصاحبة، نسورة مصاحبين، قرودة مصاحبين، كل شيء مصاحب. مقام الحب تيعرفوا حتى شي مخلوق إلا الإنسان. واحد جوج الأنواع ديال الطيور سميتهم مزيان سيبارابل، إلا ماتت الأنثى ديالو كيموت بالحزن، وإلا مات هو تتموت بالحزن، جوج صنف واحد من الطيور وبنادم. فهذاك الطير غرد والإنسان نظم الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشعر، كان عزيز على الشعر الراقي كيحبه، عنده القرآن بين يدو وتيحب دول العرب، عنده أداب، عنده أذن سماع. شروط المحبة الآداب والأخلاق والحقيقة. لو بغيت تعرف واش كاين حب ما بينك وبين رجلك، شوف الأداب دياله، شوف الأخلاق دياله، وشوف حقيقته، شوف حقيقته. قلت لك السيد هو مرتو على المستوى العلمي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى اللي بغيتي، راه تتغير. هو ما درتيش حاجه خايبه. انا في اي موضوع فكري كنعتبر كاين انكوني وحده ولا دوز انكوني ولا تخوا ولا كاتر ولا سانك ولا اكس، كاين واحد الاعداد لي زام، وعطانا ربي من الادوات اللي تنخرجوا لي زامكون. هذاك السيد سولتو على اللي كيعيفو في النساء، واش الحاجه اللي كتعيفك في المراه، تعدفك، شنو الجواب؟ قال لي ما تنحملش المراه اللي كدير السحور راجلها. قال لي انا بالنسبه لي، قال لي المراه كدير السحور ولا نسيق الاخبار، المراه كدير السحور ليا تعدفني في المراه واخا تكون كيما كان. وراك عارفة تعاملي مع المعنى، كاين محتوى الكلام، كاين دلالة الكلام. فهو بلا معاق أعطاني واحد دالة من الدوال اللي كان حماق عليه، بلا معاق أعطاني واحد دالة. وانا نقول له قدمرتو، قلت له انت جيبني جاوبتني هاد الجواب بالذات، عطيتيني واحد الحقيقة لك. وانا نقول قلت له شتي انت دم سنانك طاع، ما تتقبلش شي واحد يأمرك، ما تتقبل الا ارادتك ورغبتك والهوى ديالك، ويا ويل شي واحد ولا الباترون ديالك ولا اللي كان يدير لك واحد الحد تما. عمرك تشوف ضحك حتى لدرس العقل، حيت مرتو حاضره عارفه. قلت له دابا نتحداك تقول لي كيفاش وصلت لهذه الحقيقه من هذا الجواب. قلت له انت جاوبتيني على هاني، شوف انا شنو استنبط. ودابا قلت له نتحداك بقرايتك فهمتك، تربط لي ما بين هذا الجواب اللي جاوبتك وما بين الجواب اللي تجاوبتي. قلت له هيك لا علاقه، قلت له وين شنو كيعدفك في المراه، وشنو ما تتحملش في المراه، وشنو اللي يجعلك تفروح وتخليها وتزيد ولا تكون كذا وكذا، وشوف انا شنو جبت. وقلت لهم اللي جبت راني قلتها لك بصوت مرتفع، وانت راك زكيتي ما قلتيش لي لا تخربيق، قلتي لي كاينه يلا قلت له دابا السؤال اللي بغيتك انت تفكر فيه دابا هو شنو هو اللي جعلني انا نفهم هادي من هادي. ود العربي كيف تنقولوا وعطى حمار هذيك صنعاء هذيك ما يمكنش فلا ما يعطاها لك تضربي ما عندكش سير قراد ما قريتي الله لشتيها. قلت له لأن باستحضارك في الآخر المعلومة كتعدفك جعلتي محتوى المعلومة اللي وضعتيها في الآخر ماشي فك تتعدفك هو حدك فهو حيت ما محدوش ما محدوش بالإكراه ما محدوش بالطاعة ما محدوش بالعهود شنو اللي حدو الخوف من السحر قالك لهذا كتلقى ديما الناس كيقول لك واك هذا راه هاد الايام راه كيكثروا عليا وراه راه ليله عاشوره كي واحبابي راه ما كي راه السحور العام كله راه الا مشيتو تفكرتوا بان السحور على ليله عاشوره فستوا عليكم الروحانيه ديال ليله عاشوره كونوا واعيين كونوا بعقلكم انا نعطيكم انا مفهومي للسحر شتي بنت عمي دابا فوق الجيل ديالك وفوق الجيل ديالي تيتسارى ستافيلوكوك دوري عرفتي دابا شتي ما غتحكنيشك ستافيلوكوك دوري داير شتي لالا ملي غديري بحال هكا فوق جلدك راه ناعس معانا ها هو ساكن ستافيلوكوك دوري بحالو بحال الجن شتي انا الجن تيعني ليا ستافيلوكوك دوري اذا شنو غنبقى نهز معايا القرعه ديال نكون ندهن انا جلدي فوقاش كيهجم علينا ستافيلوكوك دوري ملي كنقص جهاز المناعة شي ملي نقص جهاز المناعة وتجرحي وتشوف هذيك الجرحة تتعفن وكتقيح راه ضربها ستافيلوكوك اللي هو ساكن في جلدك فوق منك اذا عوض ما نبقى نقلب نحيد ستافيلوكوك دوري ما عمرو غيحيد غنعيش انا وياهم سامبيوز شنو هي السامبيوز هو كيقول لي راني معاك وانا عارفه معايا وانا ما حاضيش هو حاضي جهاز المناعة ديالي دابا بالكم شنو غادي نديرو حنا مع السحر بالكم شنو غنديرو مع الجن لا تبالي لا بسحر لا تبالي لا بجن لا تبالي لا بشيطان وبالي بجهاز المناعة ديالك يبقى قوي وإلا بغيتي جهاز المناعة ديالك يبقى قوي اذكرني اذكركم الوسالوت يقول الله سبحانه وتعالى اذكرني اذكروني اذكركم انت ذكرك له ماشي ذكره لك انت عاك تردد الانسان علم الله ملي كيذكرك سيدي ربي اش كيوقع وانا حيت انا عارف هذا المقام وعالو حني وسط قيامه الشياطين وعالو حني وسط قيامه السحاره وعالو حني وسط قيامه الجن حيت انا اذكره صافي اذا ملي تجي بحال هاد البركه هادي ديال ليلة عاشوره وتبقى تسمع التخربيق وتسمع الله يهديكم كونوا بعقلكم ما تهضروش في هاد المواضيع ما كتعنيني انا والو وحنا كلامنا وعقلنا وتا واش انا نخلي سيدي رسول الله نذكر على فمه نبقى نذكر انايا الدون ولا التعويد ولا شنو هادشي هذا كونوا واعيين تلقى المراه استاذه وتلقى الراجل فين هو قال لك تيمشي كينظف كيجددوا حيت هذوك يجددوا المسحور وهذوك يجددوا النظافه تخيل شو الجهل شو الجهل وفي خبارك هذوك اللي كينظفوا فلوس صحيحه كيديو ويلي واقيلا غنمشي نخدم منظف حتى انا غنمشي ننظف لعباد الله الملايين صحيحه كيديو شو الجهل يقولوا راه جددوا لك العمس ها جددوا اخوتي يقولوا جددوا تيقول اتو انا غادي ننظف ما بقيتي تقرا ما بقيتي يتفهم ما بقيتي يتجتهد مقابل شنو وهو ابليس حكى لك دار لك واحد الدائره كدور فيها وانت عند بالك راه كدير شي حاجه راقيه ولا اذا هنا الشريفه للا امال ملي كتقول لك ها تحت رجلو اولا واحد العدد من الرجال خصهم ينتبهوا لا كريز دو لا كارونتين اللي هي نفسها بحال المراهقه تيفرح الواحد ملي كيفوت 40 45 داخل 50 وكيفوت 50 كاين واحد التفرويحه خلاص ملي كيضربوا هذيك 60 وكتلقاه باقي موسكلي وصحيح وعامر الانسان يكون بون فيفون ويمارس رياضه شغل هذاك ولكن ماشي حرق حاجه اللي نجزتي. تخيل لما بنتك انا 13 وبنت 13 اللي كتشوف باها بدا كيحيد الكرش وكيقد التشويكه غيولي في ليدونتيفيكاسيون كيشبه ليها, غيولي كيقد مع نفس الحقبه, يوقع كور سيركوي يوقع كور سيركوي. اذا شنو غادي يطرح عندها هي غتاخذ واحد الشيباني. هذيك البنت, هذيك الله يستر, هذيك البنت 19 ولا 20 غتمشي وغادي تزعط حتى هي في واحد عنده 65 عام. شكون غادي يوعيها؟ هاد فرطوطو غيجي يقول لها اش كديري يا بنتي وماشي معقول, كي غادي يدير صوتها يوصل عندها, كي غادي يدير صوت هذا السيد يدخل لودنها كي غادي يدير؟ غتبقى تشوف فيه بحال هكا وتقول له ايه انت اللي كتقول هذا الكلام, اولا الله يستر غتصدق خارج الطريق. من اللي باغي اخويا يتزوج خذ وحده قدك عندها 40, الاولى عندها 40 زيد الثاني عندها 40, هما بجوج عندهم 80, انت صبحتي من قوم نوح انت عندك ديناصور في الدار, خذ 43 في 40 عندك 120. ها انا مال ديال 40 ما يتزوجوش, مشيت تجيبها مولا تسكات هذيك ما تعيش, اش غادير لك؟ ما تعيش لي جوا غادا من الحي تسخف, ها يدور فيها البيضه تحرك لها في الرحم وتبدا تبكي فيقو في الليل تقول له راه كيسيل الدم وانا جاها الوحم تقول لك ركبني. اذا ما كيفكرش الانسان في العواقب. تخيل دابا ملي غتولد هاد البنيه هذه اللي واخد هو عنده 20 عام, واش عنده السلامه ولا ضرب واحد 60؟ اذا غيتم غادي الراجل ديال 60 ولا 65 مع واحد البنيه عندها عامين بوسيدها ولا شنو هذا؟ يعني واخا كاين الاذن في التعدد راه كاين الذكاء في استعمال الاذن, ذكاء في استعمال الاذن. سان توما ذكاء مسيحي, 10 حلقات الدروس ديال ابن رشد, فمعروف ابن رشد بالدهاء ديالو في الجواب. كان عنده واحد الذكاء, ماشي ذكاء, دهاء, كنعطيه الله واحد الذكاء خارق. سان توما ذكاء قاري عند البير لو غران مؤسس لا سوربون, وسان توما ذا كان كيعتبر راسو من الاذكياء وقته. ملي تلاقى ابن رشد هو يخلعو. فبعد ما رجع سان توما ذا كان لبلادو هو يرسل له قصيده مدح الى الاذكياء, ما قصيده مدح الاذكياء. انا ريك ورجع سان توما ذا كان دابا والله يتراجع عليك القصيده الغي, يقول لهم لا لا لا لا. تخيل شنو هو الذكاء؟ الذكاء انك تنساق الاوامر, اوامر ما كتكلمش معها, وتتدبر المأذون. تخيل دابا انا زوجتي تقول لي يا المامون كذا وكذا بغيتك دير تأذن, انا كذا وكذا وكذا, هي غتأذن لي. ها انا نشوف الايدن, راه الايدن هنا ماشي امر, شاهد الايدن هذا ماشي امر, ما قالت ليش كان امرك وما يمكنش لها تامرني والله اللي تامرني, ولكن اشارت عطاتني واحد الايدن. انا غادي نهز هذيك الدرويشه الطونوبيل تاعي وغنمشي عند حبابي دوك الاف ضرب عزه, وغادي نشوي واحد شويه السردين ونعمر واحد بردتاي, وغادي نشد واحد العكاز عندي تما, وغادي نضرب واحد 10 كيلومتر على الشط وسط الغابه, وغنبدا غادي نداوي مع راسي. داوي مع راسي. فين هو الفخ النفسي في هذا الغرض؟ حيت هي النفس تصيدك بالخير والشر. شنو هدف النفس؟ راه ماشي تنحرك, راه تستعبدك. معنيتها تجعل نفسها غايتك وحنا غايتنا في الله. اذا الى انا غادي نمشي وغنفرح كبعل, حيت راه كنبقاو حنا رجال فينا البعل ناس, هذوك المقيطه اللي قلت لكم في التفخيم مع التفحيم كيف لاحها الدري وتشبت بها الرضيع وجعل السيبال اللي هو الخروج هو شيء يتعلق به دال على الهويه ديالو من دون وضعيه العلاقه اللي عاشها, الغشاوه اللي عاشها, ماشي انا لاكون و وليتود ديال بغيتي لا ريفيرونس هاك ديال من ديال بيرغلير سيكوباثولوجي سيكسيول بايو 1969 نعطوها لكم مسمره يجي دي اس كافي وباك يبيع البصله حاره تبرك حداه تعطس شي عند جدي عاد تبركي في الارض ولا تسمري. اذا ملي المقصود انها تستعبدك هاد النفس هادي في انه عندك واحد الايدن. الايدن شنو راه؟ متعة جويسونس. ولكن الذكي راه شهال متعة. كنخافوا من الزيغ. علاش كنخافوا ولا لا؟ من الزيغ. كنخافوا تزعزع واحد القدم بعد ثبوتها. يكون الانسان يمشي مشيه الفيل حتى يولي يمشي بفراق الجحش. الفيل ما كيعرفش ينقز. الفيل من الحيوانات ما كينقش. كيعرف يخلف. كيعرف يمشي. وتا الجريه ديالو جريه مشيه. ما كيعرفش يركض هو الفيل ما كيركضش. ما كيعرفش ينقز بربعه رجلي. كيعرفش. يهز رجل وحده وحط الاخرى وراها. اذا هذاك الايدن ولو تعطيه ليا انا وقتي بسم الله كبير عرفتي الامنيه ديالي يكونوا عندي جوج نهار نهار نهار الخدمه ونهار القرايه امنيتي يكون عندي جوج نهار نهار ديال العمل باش نجيبو طرف خبز وليداتنا وحبابنا وهذاك النهار يكون فيه نهار اخر ولا يكونوا مني كلون جوج واحد نحطو يقرا والاخر ندي يخدم مازال ما لقيتش الكيفيه كيفاش نتقلعونا باش نخلي واحد نسد علو ومثلا مبغيش نشوف حتى بنادم مبغيش نشوف حتى واحد كنبغي يسد عليا وسط كتبته ونخبر ولكن بحكم العمل لابد ما تشوف الحباب اذا تخطف سويعه رجعت بحث خطف سويعه رجعت بحث خطف سويعه خطف الليل خطف النهار خطف كذا خطف كذا علاش لان كنعرف في المغاربه واحد المستمعين والمستمعات ذواق وكيوصلني ذوقهم وما يمكنش نهبط على المستوى الذوق اللي حنا وصلنا له شي بحال شي كويزيني خصك ديما تعطي في الجديد وغيجي عندك واحد ريستورون صافي كلا عندك هذه كلا عندك هذه كاع لاكارت دار عليها يمل لاكارت ديالك وخصو لك كل مره يجي واحد هندر شنو ندير جديد داير واحد اللعيبه راه مولف لاكارت غير رجع للقديم ما ياكلو مره مره ولكن مره مره كيرجع للذوق اذا هنا اختي امال الحقيقه ديال المراه ماشي في الزوج والحقيقه ديال الزوج ماشي في الزوجه ولو انهم راهم من الايات الكبرى الزوجه راها ايه من الايات الكبرى راه هي تجلات فيها اذواق الحياه في المراه شي يشد الحياه كلها لهذا عبد الحليم ملي غنى قارئه الفنجان يا امراه تهواها يا ولدي هي الدنيا راه عبقري هذاك الشاعر اللي كتب له الشعر عبقري لان فهم بان الحياه كلها متجليه في المراه شتي دابا واحد يكون عنده امراه صالحه وذكيه وعنده واحد الطرف من الجمال واخا ما عنده التريال واخا يكون عنده عشي ليله راه عنده الدنيا كلها وشتي واحد عنده مال الدنيا والدين وما عندوش المراه الصالحه الذكيه راه ما شد في الدنيا تبصله عنده اشياء التدونيت لهذا قال الله سبحانه وتعالى علم ادم الاشياء كلها تخيل لا حاولت ندير واحد الدوره على دلاله الشيء في العربيه القرانيه يا اخوارك هذا غير جزء هادشي غنقول لكم غير جزء علم الاسماء كلها قال انبئوني باسماء سول الله سبحانه الملائكه قال لهم قولوا لي السميات سميات ديالها ديال الاشياء سؤال فرعون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال من ربكم يا موسى سيدنا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هنا إذا غنمشيو نشوفوا دلالة الشيء فهو دال على قدرة دال على نية دال على فعل دال على عمل دال على صنعة دال على مخلوق دال على قيمة كنقول لكم هذا راه من الدلالات راه ماشي كل الدلالات ماشي كل الدلالات ديال اللي كيدل عليها الشيء، فهو قدرة. ليس لك من الأمر شيء. شوف القرآن اش كيقول، هو قدرة، يعني ما عندكش قدرة على هذا الأمر، ليس لك من الأمر شيء. فهو نية، فهو فعل، الفعل هنا هو الكلام، فهو عمل. والفرق ما بين الفعل والعمل والصنعة أن الصلاة عمل ولكن ماشي صنعة. قال لك الكلام فعل عند العرب، الكلام فعل. هذا كنقول حب الدرجة، كنكونوا كنضحكوا البنية كتقول الدري وما تديرش لي الكلام، معنيتها ما تفعلش لي الكلام. فالكلام عندنا فعل عند العرب، والعمل من من من الإنجازات ديالو عبادة. الصلاة عمل والصوم عمل ولكن ماشي صنعة، والصنعة إنجاز. لهذا العمل مجموعين فيه الإنجاز والعبادة. هذا ماشي واحد كيصيب شفنج، راه صنعة وعبادة. لهذا احنا عندنا العمل عبادة، لأنه كيجمع ما بين العمل والصنعة. والصنعة خصك تاخذها عند صنيعي، وعاد الشيء دال على مخلوق فيه روح وعنده ذكاء، وعاد الشيء عنده قيمة تقدير. إذا من اللي علم الأسماء سيدنا آدم؟ راه علمو أنه يتمكن من كل دلالات هاد الشيء. سؤال اللي خاصنا نطرحوه، واش يا ربي تمكن ولا تحكم؟ لأن التمكن هو في الصيغة والتحكم في الواقع. هنا واحد الفلسفة عند اليهود سميتها لاكابال، اللي كتدرس واحد العدد الأسماء كيعتقدوها هما، إلا وصل لها الإنسان في اعتقادهم هما غيتحكم في الواقع، لأن يعني ديك الأسماء كتحكم في الواقع اعتقادهم. أنا شخصيا لا أعتقد ذلك ولا أظن. السؤال هو من اللي علم سيدنا آدم الأسماء الدالة على جميع الدلالات اللي كيتجلى فيها الشيء؟ والشيء في العربية القرآنية مقرون مرتبط بالمشيئة الربانية. ودابا غتشوفوا أصل الارتياب في النفس البشرية. فكل مرغوب مطلوب، ياك ماشي مجبر، وإن الأصبح مجبر فهو اغتصاب. كل مرغوب مطلوب، كتطلب واحد البنت أنا راغب فيك وكتقول لك لا، وكتجي تقدم طلب أنا راغب فيك، وكتبقى تفكر وتقدر، وشوية كتقول لك وشوف وقول للمرين طال الوالدة تجي تقسم مع الوالدة عندي. إذا كل مرغوب مطلوب. سؤال من اللي كنقراو، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أها، إذا هنا النفس كتسائل، وغيجبرني نحبه حيث أمره إذا أراد. الإرادة ديال سيدي ربي أمر، غيجبرني نحبه، وأنا ما بغيتوش يجبرني نحبه. لا لا لا لا ما بغيت. وغيجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا حببوا الله إلى العباد وحببوا العبادة إلى الله. شيش دار؟ إنما أمره إذا أراد، وخلى المحبة ديالنا ليه اختيار شي جبر، باش ما يغصبكش. هو يدير النبي صلى الله عليه وسلم، ودار الأنبياء ودار الأولياء ودار الصالحين ودار العلماء، وكان عرفوا بالخير دياله، تنعرفوا بحبه، باو نخليو القليب ديالك يشعل. ما ما يغصبك الحرية في الإسلام كديرة ولا؟ حيث هي النفس البشرية من اللي كتسمع إنما أمره إذا وحنا، واحد المراهقة قالتها لي قالت لي علاش انا كترجف؟ قالت لي لا انايا كتبكي بحال هكا كتقول لي انا ما اتفقش معاه. انا قلت لها قولي قولي. لا قالت لي غير دخلني جهنم. قلت لها ودي والله ما يدخلك على حسابي عسير دخل ندخل على الاول ونطاكي عليك. عقولي قالت لي علاش يقول وكتبكي بحال هكا كترجف؟ علاش يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. علاش يجبرني نبغي؟ لا حاشا من الله بنتي ما يجبركش. لا لا وانا نقول لها لحالي يسيروا ولا تعسروا رغبوا ولا تنفروا حبيب الله يدير فيها. قلت لها مخلينا نختار ونغيب. قلت لها ايه. قلت لها والماكلة اللي كيعطينا والماء والريح هذا. قلت لها هذاك راه هو مقام العبودية خلقنا وتكفل بينا راه ماشي رمضان الروز راه هو اللي خلقنا. فقلت لها كيف الام ملي كتولد كترضع ودار لي هذيك المحبة هذيك المرحلة وكيجيو شي هرمونات ديال الولف الا ما شافت ولات تروح باش ترضع. مع هذا بعض الامراض اللي كتقيس هذاك اللي ما يسمى جيم با لانستا ماتيرنيل مي بون يفو بيان توليزي لي تيرم ميم كريتان ني با اون ايتو لويد باسي با لا كريتانري كاس كو تو فو ان با سي لير دو تان. فهنا لاحظ كوم يتطرح السؤال في موضع اخر من غير موضع الذكاء المغربي ما يمكنش تطرح سؤال هذا في بلد اسلامي اخر ما يخليكش يقول لك ودخل في شي متاهات. ولكن الى ما انت طرحتيش غيطرحوا لك واحد فايت فوت غيجيك واحد اللي هو مفسد للراي الاسلامي اللي هو مفسد للهويه الاسلاميه وغيطرحوا لك هو على ولدك. واحد النوبه واحد الشاب يتكلم مع واحد اللي كيدير تبشير المسيحيه في فيسبوك ولخبط واحد الشاب لخبطه. بعد ما لخبطو هذاك الدري بحال اللي يتزعزع دي يشك في التوابيت الاسلاميه وهذا وبقى كيدوي مع بواه بشي لغه وتيقول له نتوما على ضلاله وانتوما كذا انتوما كذا انتوما كذا. بواه مسكين راجل على قد حاله قال لي انا ما عرفت كيفاش ندير مع الدري. قال لي قلت له ودي قول لولدك نشرب واش كوجده تايو ماشي بركنا مع الوليد كنتاكرو كذا. قلت له ما عندك واحد السؤال عطي صاحبك هذاك اللي معاك في فيسبوك هيك يدير هذاك الشيء لوط واحد السؤال وقول له قال لك عمي دريبي الا جاوبتي علو انا نولي مسيحي واش انا نولي مسيحي ولاني يجاوب علو الجواب ديالو هو نيت. قلت له شكون المؤسس parmi les docteurs de l'église الكبار اللي غادي يحط نظريات المسيحيه الثقيله شكون هو من حق بدر ومن اصله وعلاش؟ لا الله عفسر كل يجاوب عليه. وعطيتو لا دكترين اللي خدمها هذاك الدكتور واحد الدكترين قدا قداش؟ قلت له ها النظريه اللي بغيتو يجاوبني عليها هادي. جا هو ويحط له داك الشيء مسلسل. وقلت له قول له يبحث في جوجل راه عندو جوجل بعدا جوجل براسو ما عندوش معلومه. شي جوجل براسو راه كي كي كي كي كياخذها. ماشي ديالو راه كيلقاها في شي قنت شي ارتيكل بيبليوكيز. هاد المعلومه ساده عليها الفاتيكان وطق مسدود والله ما تحط لك في جوجل هذيك هذيك باش تقراها خصك يدير لك ما هو ما لونه ويدير لك واحد وتدخل وما تدخل معك لا ستير ولا ورا ولا والو ولا كاميرا ولا حتى حاجه وشوف شوف وشوف شوف واش يجبدوا لك البارشمان تشوف ولا ما تشوفش. ايوا قلت له وصل ليها عيط لصحابك ديال الكورون في الفلاني ولا الاخر بدا كيلويدي لا كيس. هذا المغربي واخا شاب واخا ما مضلعش واخا جهاز المناعه الفكري ما عامرش عندو الريحه سلوكي كيشبه لبواه واخا صغير ورته يتبع قنيه من الصغر عندو داك النيف النيف لو نيف حنا المغاربه كنشمو اخر شم بان لا كيستيون الى ايلويدي ولصق قال له لا ما جاوبتينيش حباس راه عمي قال لي لا جاوبتي راه غيولي مسيحي. قال له هو بحال اللي بغيت انا يعكلني. قال لي زعما انت كاع دخلتي تهاد القنت والله تنشقمك الاخر اليوم غدا اليوم غدا شنو هذيك اللعبه ديزاكتيفا عيدو ديزاكتيفا ديزاكتيفا. وجا عندي هذاك الشاب شوف يا الله ما جاوبني. قال لي قلت له واش ما بغاش ولا ما قدر؟ قلت له عندك صحاب ما بغاش وقلت والله يا وليدي ما يقدر حيت قلت له هذيك الوثيقه وهذاك العليم وهذاك المحتوى هذا العين شافت النص وقريته وشفت شنو قلت له مشى تقرا هو غيسلم هو غيسلم. وهذا العالم اللي هو لو بير فونداتور parmi les pères fondateurs de l'église راه كتبها قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، راه كتبها قبل ما يجي الاسلام، راه بيننا وبينهم شحال تقريبا شي 240 قرن. وفهم النصوص كاين شي حاجه ودار لها واحد الصيغه وقاده. شتي على هذا العالم باش بيدوز واحد الباب غيرسل واحد الرساله لي زارشوفيك المسيحيه الكاثوليك في العالم، تيوصيهم تيقول لهم ما ديروش التبشير في بلاد المسلمين. صدد هذا النص، هذا رساله مكتوبه تقول لهم ما ديروش التبشير في بلاد المسلمين، خارج بلاد المسلمين ديروا تبشير بلادهم ما ديروا. شتي هذا الامر شنو قلت لكم في الحب باش كيتبنى؟ بالاخلاق، بالادب، بالحقيقه. والحقيقه قلت لكم من حيث جواب شافي وكافي يوقف السؤال بين يدي الله ورسوله، هذاك ما فيك يدار. اما احنا هو نجعله الخطيئه واثار الخطيئه الادميه الاولى والخطيئه ديالنا بما كسبت ايدينا في السيئه، اننا كنتبعوا الاثار ديالها وكنحاولوا نمحوه. شتي هاد البلاصه هادي الى اشتعلات فيك القريح واشتغلات فيك القريح كيولي عندك لو غومور اي لو سونتيمون دو كولبابيليتي، كيولي الانسان عنده واحد الضمير حي. شتي هاد جوج الجنحين اللي هما لو غومور اي لو سونتيمون دو كولبابيليتي اللي شعلاتهم وشغلاتهم القريحه في انني نتعقب السيئه باش ما نخليش الاحاطه ديال الخطيئه، يستغلها المارق، يستغل. شوف فضيله عند واحد المراه او عند واحد الرجل، فضيله انها كتسقل في نفسها باش تكون خلاقه دواقه، يجي واحد ويقول لها راه ما لقيتش غايه المتعه، راه شتي واخا حنا غنرجعوا للموضوع، واخا صيبتي نفسك، واخا قديتي وانت كانت غليظه يقول لها بغى الرقيقه، كانت رقيقه يقول لها بغى الغليظه، كانت السمراء غيبغي البيضه. شتي دائما غيمشي لواحد واحد واحد واحد لو كوتي اوبليك، كيمشي جنب اوبليك، شتي ديال حكه حكه اكسي. اذا تخيل هي تبغي تاليني مع الاوبليك ديالو، سي ال فو ساليني مع الاوبليك، اي با سي سا سكو ديزير لو بيرفير. لو بيرفير سون ديزير سو ني با كو تو رياليز سون فو، سي كيل تو فاس دوتي دو تون ريفيرونسي، تي غير تشك في المرجعيه ديالك. لهذا حنا عندنا صيغه التبعت، تبعت المرجعيه ثابته ما كاينش شك. الاحوال كتلون ولكن المرجعيه ثابته ما كتحركش. دابا حنا واش كنصليو القبله وحده ولا كنا كنبدلو قبله؟ قبله وحده، شهاده وحده، صلاه وحده، صيام واحد، النهار جا النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم الساعه. شتي ها هي لو ريفيرونسيال ثابت. اذا في العلاقه في الاحوال شنو هما هذوك الالوان؟ فين غادي تحرك المراه مع الراجل؟ ملي غتكون اجتهادها وتغير احوالها ماشي غايتو المتعه، غايتو زياده في الايمان. حنا راه حنا تنتمتعوا وبغينا نزيدو نتمتعوا، ولكن الا كنت غنزيد نتمتع وينقص لي الايمان ما عندي ما دير المتعه. شتي فين كنحبسوا الاحوال؟ شتي فين كنوقفوا المعرق؟ كنديروا له براج. اذا الا هي ما بقاش غايتها في انها ترقى وترقى في الايمان، حيث الايمان ما عمره ما تيكون حداه الشك، الايمان ما عمره ما تيكون حداه النفس مرتعب كشعلة في العافيه، الايمان حلاوه طمانينه سكينه جماليه جمال وجلال. الايمان عرفتي شنو هو؟ راه كانك تنظر من واحد النافذه كتشوف الرحمن من اول حاجه وليت مثل كتشوف واحد الافق اللي فيه حال رباني. اذا كيفاش انايا غنمشي للمتعه وكنقص الايمان؟ اذا هذا راه ماشي متعه، تما فين حنا كنتابعوا؟ مرحبا. اذا مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح ودائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نرجعوا نواصلوا دائما بكل وضوح وغادي ناخذوا معنا سعاد من الدار البيضاء. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. الا مبروك عواشركم، نهاركم مبروك. بارك الله فيك الا سعاد، مرحبا بك. يا استاذ دريب الله يخليك، بغيت نتشاور معك خير النصيحه. الله يقدرني اختي، مرحبا. انا سيدي عندي ولدي خدا البكالوريا هذا العام مونسيون بيان، وعندنا واحد الاختيارات، هو كان باغي يمشي باغي يمشي يدير ميديسين فواحد البلد اوروبي اوكرانيا ولكن حنايا سمعنا بزاف دي خلعونا الناس قال لك بان القرايه تما غير كتشرى الدبلومات غير كتشرى غير كتشراو وكاينين اغراءات كثيره ممكن الدري يضيع فيهم وخصنا يضيع 7 سنين من عمرو في الاخر رجع لينا الدبلوم غير مشري غير ما يعني لا لا لا اختي الله يعني شوف لا اوكرانيا ولا رومانيا ولا بولونيا هادو دول اللي ولو ان اوكرانيا ما عندهاش هذيك الاتصال مباشر مشكل القانون اللي هو اوروبا ولكن راه كاين شراكه بيناتهم فهنا عفا اختي هاد الكلام اللي كيطلقوه انا كنسمعوه ديال واحد مشى شرا ديبلوم لا هذا هضره خاويه لا الله يجازيك بخير انت عفا اختي غتشوف المستوى النضج والوعي في ولدك مثلا ملي تكلمتي على الاغراءات ولا شي حاجه راه هنا في الدار البيضاء وكاين الاغراء راه هنا في الدار البيضاء ولا في مراكش ولا في الرباط راه عندنا الاغراءات داك الشكل خيالي يعني ما ولدكم راه نتوما واعيين بتربيتكم ليه ووعيوه بالمسؤوليه اللي على عاتقه ثم راه طياره الحمد لله موجوده من هنا الاوكرانيه راه ساعه ونص ولا ساعتين وتتوصل عنده يوصل عندك يعني خليو هذا المشروع يجيب لكم راجل ماشي باش يجيب غير ديبلوم ما تكونوش عفا اختي غير في القرايه وفي الدراسه وتجعلوا هذيك لوبجي اللي هو اكاديميك هو لوبجي بارفي لوبجي بارفي هو ولدك يولي راجل وغتوصيه الوصيه ديال الثقال هي الاستقامه هي الواقي استقامه في كل شيء في الدراسه في انا كنشوف طلبه مثلا كيعتمد على البلاجيا طلبه باحثين كيعتمد على البلاجيا وما عارفينش راه حنا عندنا دي لوجيسيال وكنعرفوا واش 20% بلاجيا ولا انا كنشدوا اللوح في لوجيسيال كنطلع كاين طلبه اللي كيدير مشكل بلاجيا وتنحشم خوه استاذ جامعي مثلا ولا اختو استاذ جامعي تنحشم نقول لاختو ولا الخوه راه خوكم راه دار بلاجيا والله تنحشم كنبقى ندورها في لساني يا ربي السلامه يا ربي كي غندير ليها بلاتي كنقول له الله يخليك انت راه كاين واحد اللقاء كاين شي استاذ جاي من فرنسا ومن كندا وعارف انا واحد الاستاذ ما غايزقش البلاجيا وكنلاقيه معاه ونقول له سير اخويا حتى كيتمجي كاع صفر مالك ولدي راه كيعرفوا هادشي ولكن تقولها له انت يعاديك بغيتي تشوهني وتطيح لي من قيمتي وانت غير من نجاحي ما قليل اللي كيتقبل النقد فين انت باغي عاد نتاقدو حتى كيسحب هو معيوره لا تندخل سوق اصلا نسدو فمنا اذا هنا عفا لاله سعاد ربي في ولدك الاستقامه ثقة ما أنه الحاجة فاهمة يمشي لها ما فاهمهاش ما يمشيش لها حاجة متمكن منها يمشي لها تخيل حاليا كاين واحد الشراكة ما بين يونيفرسيتي ديال في ليستازوني واحد لانستيتي في لوتريش واحد لانستيتي في لندن وواحد الجامعة في لاسويس شراكة اش كيديروا الناس يخدموا على لي برا روبوتيز انسان الله يستر مقطوع على يده ولا رجله ناس وصلوا انهم صيبوا يد روبوتيزي بالالكترونيك وكل شيء المرحله الاولى كانوا كيمشيو يلصقوها بحال الجعبه فوق هذاك اليد المقطوعه وتيقلبوا غير على لونير يحطوا واحد ديتكتور فوق منه دي المرحله الاولى اللي وصلوا لها الانستيتيو اللي في لوتريش ما اكتفاش انه غير لصق واحد ديتكتور فوق الجلد لونير لا لا لا لا رامية جراحية وحطوا ان بوس الكترونيك وسط لونير داخل والسيرفو تيعطي الاوامر والصبيعات لالا كيتحرك صبيعات كاملة بخمسة المرحلة الاولى ملي كانوا غير كيتسقوا البرا يلصقوا على اليد يعني يشد حل شد حل يعني يقدر يشد كاس ويحط كاس يشد قرعه يحط قرعه دابا لو يحركوا الصبعين بلامبولسيون الكتريك ديال السيرفو دخلت على الخط معاهد ديال النوغوسيونس تيحطوا نظريات كومون لو كور بيرسوا لي مومبر في لسباس دابا تغمضي عينك وتعرفي يدك اليسرية فين كاينه ما غاتزقليهاش راه ماشي اني راه سي اكي راه تعلمها لو سيرفو راه يزعزعوها لك ودارو تجارب الواحد حطوا له يد البلاستيك حدا يدو ودرقوا له يدو الحقيقيه وداك يديروا له واحد التجارب و وشويه درقوا له عينه وقال لنا بلي قالوا له بلي الدليسريه ورينا فين يدك اليمنيه. وما بقاش كيجي بالدليسريه اللي يدو اليمنيه ولا كيجيبها في الخوخ. كتربى. خدموا مع هاد لي سيانتيفيك عطاهم معلومات اش غيديروا دابا لي سويس. صيبوا اون مومبغان بوليمير واحد النوع من من من الجلده اللي بغاو هذيك اللي دروبوتيزي ترد لك الاحاسيس. يعني ملي غيركبوها لهذاك الشخص دابا حنا ولينا كنحركوها شي حنا هما هما يا حسرته هما كيشد صبيعاتو يعزف البيانو يشد لك ستيلو عادي ولا كيلعبوا الخمسه د الصبعين. دابا بغينا كيبغاو ملي حط يدو على كاس بارد يرجع له المعلومه راه البروديه وشحال البروديه شحال السخونيه شحال الرطوبيه شحال القصحيه. فهذاك الجامعه في لاسويس صيبات ان بوليمير وغلفاته بالذهب ووصلات انها ترقو ان سور ميل ليبيسور دان شوفو. شدي شعره قسميه على الف هذيك الشويه اللي غيبقى لك قداك ردو الذهب. ولقاو خاصيه عند الذهب انه ملي كيبقى يترقق يترقق وكيتشقق ولو انه كيتشقق حيت ما خصهم يطويوه مع البوليمير هنا خص هذيك الجلده تغلف في الصباع خصو دونك يتطوى. لقاو بانه ملي كيتشقق هذاك الذهب ويتمزق مازال يل غيست كوندكتور لقاو هاد الخاصيه غير في الذهب. فدابا هما صيبوا البوليمير في لاسويس. لي زوتريشيان قدروا يصيبوا لنا ان بلوس انتيغري. لي بريتانيك حركوها بلي سوفتوير والجامعاتيه في ليستازوني دوني فو بيان يقدر واحد ماله مال ليستازوني يحرك يد لوندر ويشد بها شي حاجه ويحس بها يعني ترانسميسيون ا ديستانس. تخيل دابا ملي غيصيفطوا هاد الشيء فشي جهاز مع شي روبو يمشي لمارس ولا ما عرفت فين يعني شتي هو دابا هنا واحد يدو لهيه وعندو كونيكتيا مع مع لينير ديالو ومع لي سوفتوير اللي حاطين له وغيبدا لهيه لهيه لهيه يشد واحد الحاجه ويعرف التكستور ديالها ويعرف المسائل ديالها باش وصلوا لهادشي بالصدق. ما مشاوش لهاد لهاد لهاد لي فيليير بغاو الدبلوم ما مشاوش لهاد الفيليير بغاو الوظيفه العمومي مشاو لهاد الشعاب حيت كيحبوا التحدي حيت بغاو يبدعوا بغاو يتميزوا. ما بغاش يتميز غاب الكويبا ما بغاش يتميز غاب تطواج ما بغاش يتميز غاب غاب الشطيح والرديح وبغي يتميز بدي زيكواسيون ديفيرونسيال من اللي يلوحهم دي زالغوريتم كريبتي بغي يلوح شي حوايج بغي يحط لك نانو تكنولوجي بغي يحط شي عجب اللي تبقى انت مخك مبهور هو راه عنده نفس المخ اللي عندك. شتي الا قدرتي على لسواحد بلا ما تغيلفوا ولدكم بلا ما تخنقوه عيد لقحوه توريه هاد الشباب لان دول راه شباب دول اللي كنعاود لك راه شباب. حاليا كاينه جامعه امريكيه كتشتغل على دي جو فيديو دريتي يلعب وتقرا المات دريتي يلعب وتقرا لونجلي دريتي يلعب وتقرا الفلسفه دريتي يلعب وتقرا كل شيء وحنا باقين 7 7 7 بغي نمشي للمرحله 7 7 7 بغي نكحب 7 7 7 بغي نموت. ممكن نموت استاذ لا باقي ما تموتش سيتي تلقى جراس واش هاد روحك. حنا الشكليات وما مشاو للجوهر. مرحبا. واخا استاذ الا سمحتي تكلمتي قبيله في الموضوع ديالنا اليوم على دور الاب يعني كيفاش ممكن يسلك هاد الامور ما بين الطفل والام باش يعني في العلاقات مع الاخر ما يكونش هاد التنقيص وهاد التكسير. دابا هاد لي ستاد اورال انال فاليكس كوبيك فوا هذا علم ثقيل وهاد العلماء الله يجزيهم بخير من اللي ساغوا هاد الشيء ووضحوه راه ماشي خلاوه مبهم راه وضحوه بالامثله وبكل شيء راه بحال الفقه ديالنا حنايا والشريعه. ما يمكنش دابا انسان عادي مؤمن مصلي كيقوم بالواجب ديالو غادي يقدر يفصل خشيه الله يقدر يفصل مقام الورع يقدر يفصل بوحدو. اذا لابد من الرجوع للعلماء اللي في بلادنا في الشريعه والفقه وتتريح بين يدي العليم وكتاخذ على مده. شتي حنا درناها في الشريعه ودرناها في القرآن ودرناها في اللغة وحافظنا على الدين ديالنا بشكل قوي حيث عندنا فيه وجود. ولكن العلوم الأخرى هل هذه اعتبرها واحد عدد الناس انه زيد ناقص راه تيعرف. هنا جاك لاكو عنده واحد الحرص هائل كي كي كينصح به، تيقول لك يا ني ليو دو كريتيكي ني دو ريفريني ني سورتو غران ديو داكومباني دو تيل ريكومونداسيون ايدوكاتيف. L'éducation des parents, toujours à l'ordre du jour, ne fait que trop de ravages dans tous ces domaines. Non, je ne sais pas. Il dit, je ne suis pas le nom de la vie. Je ne sais pas les gens. Je ne sais pas les gens. Je ne sais pas les gens. Je ne sais pas les gens. Il dit, le maqsoud, je ne sais pas les recommandations éducatives. Je ne sais pas les sociétés tarbaouillées. Il dit, c'est... والتربيه ديال الوالدين يعني تكوينهم على انه يكونوا والدين صالحين في هذا المجال راه كيعطي نتيجه عكسيه. خلي الفطره الناس وخلي النيه ديالهم، حيت هو حنا الغرض هو تجعل هذيك المراه وديك الراجل مزوجين عن محبه ماشي عن حساب. شتي لا هي مزوجه باغا ولد منه، شتي هو لا عم زوج باش يتسمى قام بانجاز، شتي والله واخا يقرا لاكون ويقرا العجب العجب غيحصل، وشتي الا مشى بالنيه صافيه باغيها وباغياه. هاد الوضعيات ديال كومبلكسويل كونسيبتويل، هاد لي ستاد صعاب، غيشكلوا الانسان بعقادو، غيشكلوا الانسان بالهفوات ديالو، غيشكلوه بالهزات ديالو، هو كله هكاك. ولكن الحلاوه انه كينجح بهاد العقد، ومن بعد ملي يستوعب هو ملي كبر سكيا اي تي بو ادفونير، داكشي اللي كان يقدر يتغير بداك هو حنا واحد الوقيته غنحملوه بحال بغازولتون، غنحملوا الدري وغنحملوا الشاب ونحملوا المراهق ونحملوا البالغ الشاب، نقول له دابا وسقل والديك داروا هاد الشجره مقعب هنا العرش عوج هنا ولكن راه زرعوها، وانت يا مالك سيدي قلم لي تقلم قاد لي تقاد زيد الغبار زيد التربه ومن بعد يطلع لك شي عشب، ولو يكون عندك بونساي هذيك الشجره صغيره يوم لا تهي رجال. مرحبا، شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة والاستماع البرنامج بكل وضوح، ولكم تحيات صابر فوندا اللي رافقنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية. نتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا وبرفقة برامجنا المتنوعة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.